قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية. تقدمنا في الدرس الماضي شرح الآية وما تضمنت فيها من عدم الظن بالله سبحانه وتعالى، وذكر ابن القيم رحمه الله تفسير ذلك بقوله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا على ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بجلابه سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إذا مستمرة يضمحل منها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، وأنكر أن يكون قدره والحكمة قدره الحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به بهم وفيما يفعله بغيرهم، فقل من يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، وهو موجب حكمته تعالى وحمده. فليتعلق عين اعتنى اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله توبة صادقة ويستغفره من ظنه بربه على ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له بقوله يقول إنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالما بهذا. وعلى كل حال ابن القيم رحمه الله فسر الآية بهذا، وأن المنافقين كانوا هكذا يظنون في الله سبحانه وتعالى ظن السوء، وكانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصر ولم تكن له عاقبة خير، فالله تعالى أكذبهم وبين عملهم السيء وخطأ وعقيدتهم السيئة التي يعتقدون في قلوبهم على خلاف ما يظهرون من بألسنتهم، وختمناهم بخاتمة السوء وهو أنهم أسر الناس في جهنم لخبث عقيدتهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. وكان المنافقون أشد كفرا من المشركين، فالمشركون كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، إذا صلوا أو صاموا أو طافوا دعوا غير الله سبحانه وتعالى واستغاثوا بغيره، فالله تعالى جعلهم أيضا مشركين وأحبط أعمالهم وصارت أعمالهم كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف. فالمنافقون كانوا يكتمون ما يظهرون، فالمشرك يحارب الله ظاهرا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، والله أمره أن يدعوه وحده لا شريك له وأن يستغيث به وحده لا شريك له، فهو يبارز الله تعالى ويدعو غيره ويستغيث بغيره ويستعين بغيره. والمنافقون كانوا يظهرون الحق ويبطنون الباطل، فصاروا أخبث من المشركين. فلهذا سبحانه وتعالى حرم ذبائح المشركين وحرم نكاحهم سواء تزويجا أو مزوجا، فهم حرام الإنسان ينكح مشركة أو ينكح مشركا. والمنافقون مع عملهم الظاهر سموا مسلمين وسموا مؤمنين، لكنهم كانوا يبطنون الكفر، فالظاهر بالإيمان والباطن بالكفر. ولهذا كما قلنا جعلهم الله أسفل الناس جهنم لخوف عقيدتهم وخوف طويتهم ما كانوا يفعلونه ويعتقدونه. وقوله هنا فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هذا تفسير غير واحد من المفسرين، وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي، وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى. وقوله إن أمره سيضمحل أي سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر، والاضمحلال ذهاب الشيء جملة. وهذا كان يظنون منافقون في غزوة أحد لما ما حصل ما حصل، وقد انصرف منهم ورجع إلى المدينة ثلث الجيش، وظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه سيقتل أو يعني أو أنه سينهزم إلى آخره، هذا ظنهم بالله ظن السوء. ولهذا قال هنا أنه سيضمحل جملة، سيذهب جملة. وقوله فسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. قال قرطبي رحمه الله وخرج جويبر من الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله يظنون ظن بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية، يعني التكذيب بالقدر، وذلك أنهم تكلموا فيه فقال الله تعالى قل إن الأمر كله لله، يعني القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. وأما تفسيره بإنكار الحكمة فلم أقف عليه من عن السلف الصالح في تفسيره، فهو تفسير صحيح، فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء. وقد أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة آل عمران، فذكر شيئا كثيرا منها في الآية المفسرة وليبتلي الله ما في قلوبكم وصدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، يعني كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى من نصر أو هزيمة بالإنسان إنما هو ابتلاء بقدر الله سبحانه وتعالى وحكمته، فينهزم الإنسان لحكمة أرادها سبحانه وتعالى بذلك وإن كان مؤمنا، وينتصر كذلك أيضا، والله تعالى ينصر من يشاء ويرحم من يشاء. وعلى كل حال فمن ظن في الله سبحانه وتعالى ظن السوء هو ظن الجاهلية وظن المنافقين فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله تعالى فهذا بعض الحكمة في ذلك، فمن أنكره فقد ظن السوء بالله تعالى وحكمته وعلمه ورحمته لكمال قدره وقدرته ورحمته، ولأن من أسمائه سبحانه وتعالى الحق، وذلك هو موجب لهيئته وربوبيته. وعلى هذا فالإنسان لا يظن بالله سبحانه إلا من كان حقا، إن أعطاه الله خيرا ظن به خير وحمده وشكر وأطاعه، وإن أصابه شر ظن أيضا بذلك خيرا له وأنه مبتلى من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يبتلي الإنسان إما بالخير أو بالشر. على الإنسان يكون معتقدا في الله سبحانه وتعالى مسلما أمره لله وحده لا شريك له، لا يظن في الله غير الحق، فمن ظن في الله غير الحق فهو منافق ومشرك بالله سبحانه وتعالى. وقوله لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى، أي لأن الذي يليق به سبحانه وتعالى أن يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق مهما كان. قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه الآيات تبين أن الباطل مهما على ومهما ارتفع ومهما على شأنه فأهله كذلك يعلون على الناس بذلك، وأنهم يعتقدون أن هذا يعني نعمة لهم وهو نقمة بالحقيقة، لأن الإنسان إذا كان فاسقا والله تعالى ينعم عليه بأشياء إنما هو نقمة عليه ليزيد كفرا بالله سبحانه، كما ذكر سبحانه وتعالى بقوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ليزدادوا كفرا بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة وهي الجنة لا يعطي إلا من يحب وهو المؤمن بالله سبحانه وتعالى. وقوله ولا يليق بحكمته وحمده، أي إن الذي يليق بحكمته سبحانه وتعالى وحمده أن لا يكون في السماوات ولا في الأرض حركة ولا سكون ولا سكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل التام عليها. فكيف بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى سادات الأولياء رضي الله عنهم، فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة وله عليه الحمد بل والشكر. ومن تأمل ما في سورة آل عمران في سياق القصة رأى من ذلك العجب، فمن ظن بالله تعالى أنه لا يفعل ذلك بقدرة وحكمة يستحق عليه الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء. وهذا لا شك أن من أنكر قدر الله سبحانه وتعالى فقد ظن بالله ظن السوء. وكانت الجاهلية هكذا عقيدتهم، وهكذا المنافقون بعد المشركين. لهذا جمعهم الله تعالى في آية واحدة بأنهم لا شك أنهم مشركون بالله وأعظم من المشركين، حيث أنهم يظهرون الحق ويبطلون الباطل. وقوله فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة ينضحن معها الحق فهذا ظن السوء، لأنه نسبه أي نسب سبحانه وتعالى إلى ما لا يليق بجلاله وكماله ونعوته وصفاته. فإن حمده سبحانه وتعالى وحكمته وعزته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين المعاندين له. فمن ظن به ذلك فما عرف ولا عرف أسماء الله وصفاته وكماله. وقوله أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره له، أي فلذلك ظن السوء، لأنه نسبة له إلى ما يليق بربوبيته وملكه وعظمته. وقوله أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا قول الذين كفروا من النار. وعلى كل حال فالعقائد المنافقين وعقائد المشركين كانت هكذا يظن بالله ظن السوء كما ذكر سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد، وأن ذلك إذا إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليه لا يخرج تقديرها من الحكمة لانضمامها إلى ما يحب. وإن كانت مكروهة له أي للإنسان، فالله تعالى أيضا يكره الكفر ويكره الشرك بالله ويكره المعاصي كلها ويرضى شكره سبحانه وتعالى وعبادته. فما قدرها سدى ولا شاه عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فوجن الذين كفروا من النار. وقوله وعده الصادق، لأن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يظهر أمره ودينه على الدين كله ولو كره المشركون. فمن ظن به تعالى أن دينه دين نبيه صلى الله عليه وسلم سيضمحل ويبطل ولا يظهر على الدين كله فقد ظن به ظن السوء، لأنه ظن أنه يخلف الميعاد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فوعده حق وقوله حق، لا يمكن يتأخر عن ذلك إلا الحكمة أرادها سبحانه وتعالى. وقوله أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به بهم وفيما يفعله بغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسوله عليهم الصلاة والسلام، وأن أعداؤه كانوا هم الصادقين، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه على فعله سبحانه وتعالى به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداء الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته، أي كمحمد صلى الله عليه وسلم، فيخلفه في الجحيم فخلده في الجحيم أو في أسفل السافلين. ومن استنفذ عمره في هداية في عداوته وعداوة رسله ودينه كأبي جهل فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبيح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بمظاهره الباطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وصرح دائما بالتشبه أو التشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه سبحانه وتعالى عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، وإعانتهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتاب الله سبحانه وتعالى، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي ترفعهم أو توقعهم في اعتقاد الباطل، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن بالله سبحانه وتعالى أن يكون له في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر ولا على إيجاده وتكوينه، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن بالله تعالى أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا، فقد ظن به ظن السوء سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبته نسبة وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحانه وتعالى ربي الأسفل كمن قال سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن. وهذا لا شك أن من ظن أن الله تعالى سينصر أعداءه وأنه لا فرق بينهم، كما ذكر سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لهم كيف تحكمون إلى آخر الآية. وبين سبحانه وتعالى أن المؤمن لابد أن يكون أعلى عليين يوم القيامة من خلقه من بين الكفرة، فإن المؤمنين يدخلون الجنة في أعلى مراتب، والكافرين يدخلون جهنم، وهكذا المشرك والمنافق ومن كان داعيا غير الله سبحانه وتعالى، فقد ظن بالله ظن السوء أنه لا يساوي أنه يساوي بينهم. قال رحمه الله: ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان والفساد ولا يحب الإيمان والبر والطاعة والصلاح، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أن الله تعالى لا يحب ولا يوفي ولا يرضى ولا يغضب ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب عنده أحد، وأنه دونه وأن ذوات الشياطين في القرب منه في القرب منه كذوات الملائكة المقربين، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين وأن يفرق بين المتساويين في كل وجه، أو يحيط أو يحبط طاعات العمر المديد الخالص الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلده في الجحيم لتلك الكبيرة، كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنقذ عمره في مساخطه ومعادة رسله ودينه فقد ظن بالله ظن السوء. وعلى كل حال فالجملة كما قال رحمه الله أن الذي يظن بالله تعالى أن الفاسق والفاجر والكافر والمؤمن سواء فهذا ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى فضل المؤمنين على غيرهم وأنهم أعلى ما يكون يوم القيامة فوق كل واحد من خلقه من الكفرة والمشركين والمنافقين. لهذا قالوا بالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسله عليهم الصلاة والسلام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه كما يعتقد كثير من الناس الآن أنه لا يرفع عمل ولا يقبل دعاء إلا بواسطة من وساطة الأنبياء أو الأولياء كما يقولون، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما إذا دعا غيره من إنسان أو جني أو نبي أو ملك فقد جعل مع الله إلها آخر وزعم أن له شريك يساعده بذلك. لهذا قال أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بغير إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه كما يقول تقول الصوفية الآن كثير منها كما يقولون الأولياء قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى السلطة وأعطاهم الكشف وأعطاهم كل ما يريدون وأن اللوح المحفوظ بأيديهم يتصرفون في اللوح كيف يشاءون. إذا أرادوا شيئا لا يحتاج إلى استئذان من الله سبحانه وتعالى فإنه قد أعطاهم كل ما يريدون من رفع بلاء أو دفعه أو جلب خير أو ما أشبه ذلك. وهذا كل شرك بالله سبحانه وتعالى فإنه يكذبه القرآن والسنة. قال يتقربون بهم إليهم ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن بالله أقبح الظن وأسوأه. ومن من ظن به أنه ينال من ما عنده بمعصية ومخالفة كما ينال بطاعته والتقرب إليه فهو من ظن السوء. ومن ظن أنه إذا ترك أحدا إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه. وقد ذكر سبحانه وتعالى أنه يعطي أفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة. فالمؤمن يضاعف له الأعمال إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء. والكافر يحبط الله عمله إن كانت كالجبال لأنه يشرك بالله سبحانه وتعالى وعمل عملا صالحا على غير أساس وهو الكفر. ومن كان كذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى. هذا كما ذكرنا سابقا بقوله سبحانه وتعالى أعمالهم كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف أو كما قال في آية أخرى أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أو كما قال في آية أخرى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى كل حال لا يظن الإنسان بالله سبحانه وتعالى أن يضيع عمل الإنسان مهما كان إلا إذا كان كافرا بالله ومشركا بالله ومنافق في أعماله مع الله سبحانه وتعالى. لهذا قال من ظن أنه يغضب على عبده ويعاقبه بغير جرم هذا أيضا ظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء أنه لا يعاقب أحدا إلا بجرم. أما إذا كان مؤمنا صالحا متقربا إلى الله بأعماله الصالحة فالله تعالى يرفعه كما قال سبحانه وتعالى نرفع درجات من نشاء وقوله سبحانه وتعالى وصف نفسه وقال رفيع الدرجات وفي قراءة ابن مسعود أو غيره رفع درجات المؤمنين فيرفعهم الله سبحانه وتعالى ما شاء ويعطيهم ما يريد سبحانه وتعالى. لهذا قال بغير جرم ولا سبب من العبد إلا من قياد المشيئة فقد ظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء. ومن ظن بالله أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأل واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن بالله خلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوقع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به ذلك فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من ظن أن أعماله لا تقبل إلا بواسطة من أوليائه كما يقول الصوفية وغيرهم، وأن الله تعالى يعني يثيب الإنسان على ما ابتدعه من أعمال سيئة ومن خرافات وكذلك إلى آخره، هذا ظن في الله ظن غير الحق. على كل حال هذا ظن في الله غير الحق، فالله سبحانه وتعالى وعد في كتابه العزيز أنه يثيب المؤمنين الصادقين بإيمانهم، أما الفاسقين والفاسدين والكفر والمشركين الله تعالى يحبط أعمالهم يوم القيامة ويجعلها كرامات كما تقدم لنا. فالإنسان يعتقد في الله تعالى ويعمل، لا يعتقد في الله بغير عمل، لأن الاعتقاد في الله بغير عمل لا يفيده الاعتقاد هذا. فالكفر يعتقد في الله وأنهم أهل الجنة كما قالوا من لا يدخل الجنة من كان يهودا أو نصارى، اعتقدوا هذا ولكن ما عملوا، هذا ظن بالله غير الحق. فالله تعالى لا يدخل الجنة إلا من يحب وهو المؤمن الصادق الإيمان العامل بأعماله المأمور بأوامر الله سبحانه وتعالى والمنتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الإنسان مهما كان لا يعتقد في غير الله أبدا، لا يعلق قلبه بغير الله، لأن الله تعالى شرط في كتابه العزيز أن من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ليس بمؤمن، لهذا قال سبحانه وتعالى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعهد الوثقى، هذا ظاهر الآية، معنى مفهومها على أنه إذا ما كفر بالطاغوت فآمن وعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى فأعماله كلها باطلة لا يقبله الله سبحانه وتعالى وإن عمل كالجبال. لهذا قال سبحانه وتعالى علي رحمه الله ومن ظن به أي بالله سبحانه وتعالى أنه سيسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته ومماته وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدلوا الأمر دون وصية وأهل بيته وسيرهم حقهم وسلبهم حقهم وأذلوهم من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى ذلك ويقدر على نصرة أوليائه وحزبه ولا ينصرهم، ثم جعل المبدلين المبدلين لدينه مضاجعي في حقوقه تسلم أمته عليهم وعليهم عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن. انتهى اختصارا من وهو ينبهك على إحسان الظن بالله في كل شيء. فعلى اللبيب فيعتني اللبيب اللب العقلي واللبيب العاقل بالله سبحانه وتعالى ويعمل، ولا يعتقد في الله سبحانه وتعالى اعتقادا دون عمل، فيظن بالله حقا ويعمل ما أمره الله ونهى، إن كان أمرا يعتقد ويعمل وإن كان نهيا يعتقد وينتهي ويبتعد عن ذلك. وقوله ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنثا على قدره على القدر يوم لامت له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، قلت بل يجيبون بذلك ويصرحون يبوحون بذلك ويصرحون به جهارا في أشعارهم وكلامهم. قال ابن عقيل بالفنون، الواحد من العوام إذا رأى مراكب مخلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة قال انظروا إلى إعطائهم مع سره مع سوء أفعالهم، ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم من يقول هل أن يصلي الجماعات والجمع أو الجمع ولا يؤذي الذر ولا يأخذ ما ليس له ويؤدي الزكاة إذا كان له مال ويحج ويجاهد ولا ينال خلة بقلبه، ويظهر الإعجاب كأنه ينطق إنه لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر خلاف ما يترى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. هذا خطأ، الغني الغنى غنى النفس، مع أن الله تعالى قد يعين الإنسان ليفتنه في ذلك المال، ولأن سبحانه وتعالى ذكر في كتاب العزيز أن الإنسان إذا رأى المال طغى، كان الإنسان لا يطغى إن رأه استغنى، وهكذا الله تعالى يفتن الإنسان بخير أو بشر. فإذا كان مؤمنا بالله زاد طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويبذل كل ما أمره الله سبحانه وتعالى وينتهي عما نهاه. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: وهذه حالة من حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال أو لهم إبليس، فإن نظر بعقله فقال: كيف يفضل الطين على جوهر النار؟ وفي ضمن اعتراضه أن حكمتك قاصرة وأنا أجود وأتبع إبليس، نعوذ بالله من ذلك، في تفضيله واعتراضه لخلق خلقا كثيرا مثل الروندي والمعري ومن قولهم يعني أشعار. وعلى كل حال لا شك أن إبليس لعنه الله هكذا مدح نفسه وتعالى على الله سبحانه وتعالى وكفر بالله. ومن تعالى على الله وعظم نفسه وعظم الباطل وخرج من الحق إلى الباطل فقد كفر بالله، وهو كما قال هنا أولهم إبليس لعنه الله، حيث تعالى على الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى: أتعاليت أم كنت من الظالمين إلى آخر الآية. والله تعالى ذكر في كتاب العزيز آيات كثيرة أن الشيطان لنا عدو، وهذا ما كان إن كان مع مؤمن وإن كان مع فاسق، ومع المؤمن يكون أشد وأشد. لهذا قال: إذا كان لا يحظي، هذا قول معري، إذا كان لا يحظي برزقك عاقل، لا يحظى برزقك عاقل، وترزق مجنونا وترزق أحمق، ولا ذنب يا رب رب السماء على امرئ رأى منك ما لا ينتهي فتزندق. يعني أعطته مال كثير حتى تزندق. وعلى كل شك المال فتنة للإنسان مهما كان، إنما الإنسان يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى ولو كان قليلا، فيحمد الله على ما أعطاه فيرزقه الله تعالى القناعة والصدق وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى ويتنبه. قالوا: أمثال ذلك كثيرة في أولئك الذين ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا إلى أهوائهم، واعتمدوا على عقولهم القاصرة التي جعلتهم يعترضون على الله جل جلاله. وكان أبو طالب المكي مع صوفيته وصوف من الصوفية يقول: ليس على المخلوق أضر من الخالق. هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، مع أنه عالم من علماء أهل مكة، ولكنه فسق عن أمر ربه كما فسق إبليس عن أمر ربه. لهذا يقول: ليس على المخلوق أضر من الخالق، يعني إنه يعطيه ويفتنه، إذن هو أضر عليه. لكن أنت يا مسكين تب إلى الله سبحانه وتعالى واعتقد في الله أنها صحيح فتنة، ولكن عليك بالطاعة لله سبحانه وتعالى والامتثال لأوامره والانتهاء عما نهى عنه. قال ابن الجوزي: دخلت على صدقة بن حسين الحداد، وهو على كل حال من كبار الصوفية، قطب من أقطاب الصوفية، وكان فقيها، غير أنه كان كثير الاعتراض، يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. قال: وكان عليه جرب، فقال: هذا ينبغي أن يكون على حمد لا علي، يعني على إنسان يحمده سبحانه وتعالى لا عليه هو، لأنه معترض على الله لا يمكن يعطيه هو. فعلى كان إذا إنسان كان ابتلى إنسان يحمده سبحانه وتعالى كان أحسن، أما يبتليه هو هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. كيف يعترض عليه وهو عالم كبير؟ فالجاهل الحامد يعتقد أنه أقرب إلى الله من العالم الفاسق. ولا شك أن الجاهل إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى على حسب ما يسمع وعلى حسب ما يفهم وعلى حسب كذا فهو معذور، لكن العالم يعتقد بالله غير الحق ويفسق فهو زنديق كما ذكر هنا رحمه الله. قال: فهذا ينبغي. وكان يتفقد بعض الأكابر أكولا فيقول: يعبث لي هذا على الكبر وقت لا وقت لا أقدر على أكله، يعني يعطيه أشياء كثيرة لا يقدر على أكلها، يعتقد كيف أعطى هذا المال الأكل الكثير، وهو كما قلنا كثير الاعتراضات يعترض على الله وعلى خلقه. وكان رجلا يصحبني قد قارب 80 سنة كثير الصلاة والصوم، فمرض واشتد به المرض، فقال: إن كان يريد أن أموت فيميتني، وأما هذا التعذيب فما له معنى. يعترض على الله سبحانه وتعالى كيف يمرضه، إذا كان إذا ميت يميته، وهذا خطأ كبير، فإن الإنسان إذا مرض الله يعطيه ثواب عظيم خلصه سبحانه وتعالى حتى يموت وهو خالص ما ليس عليه ذنب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبده عجه العقوبة في الدنيا حتى يموت وهو مخلص ليس عليه ذنب. فقد عذب النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه ومرض موته ومات بموت شديد كما قالت عائشة رضي الله عنها، مات عليه الصلاة والسلام بين ثديي أو على صدري وهو يشهق شهيقا شديدا، ما تعذب أحد مثله. لا شك أن إذا كان في شر يدعو الله سبحانه الإنسان هذا، لكن جاء الحديث أن الإنسان لا يتمنى الموت لضر نزل به، يعني أنا يطلب من الله تعالى أن يعلوه كذا، يعني الشر من الفتن، ما دمها الفتن لا الأمراض والمصائب من الله سبحانه وتعالى فتن، لأن الفتن إذا أتاه الإنسان كما قال عيسى السلام يرسل الإنسان مؤمنا يصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، هذه فتن عظيمة كقطع الليل المظلم، وعلى هذا الإنسان يتحمل ويصبر. لا في شيء على كلها لا ينبغي الإنسان، لهذا قال وما هذا التعذيب فما له معنى، والله لو أعطاني الفردوس كان مكفورا أي منكرا له، ورأيت آخر تزيى بالعلم إذا ضاق عليه رزقه يقول إيش هذا التدبير، وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا على الله سبحانه وتعالى، وربما قالوا ما يريد به مريده ما يريد يصلي، وإذا رأوا رجلا صالحا مؤدبا مؤذيا قالوا ما يستحق قدحا في القدر، وكان قد جرى في زماننا صدما الظلمة، وقال بعضهم من تزيى بالدين هذا حكما باردا، وما فيهم وما فهم ذلك الأحمق، فإن لله تعالى على الظالم أن يسلط عليه أظلم منه، وفي الأحمق في الحمقى من يقول أي فائدة في خلق الحيات والعقارب، وما علم أن ذلك ما ذوي لعقوبة المخالف، وهذا أمر قد شاع ولهذا مدت النفس فيه، وعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا وعلى الخالق بالحكم عليه، وأولئك كلهم كفرة لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة، وإذا كان قد توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن الإيمان، قال الله تعالى فربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا كان لم يرضى بحكم الله فهو كافر غير مسلم ليس مؤمن، لأنه قال فوالله لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم إذا حكموك أيضا شرط ثاني أن يرضوا بالحكم هذا، ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم ثالث ويسلموا تسليما، ينقادون انقيادا كاملا لله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولا يأثر في قلوبهم شيئا من ذلك. قال فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله؟ وكان في زمان ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقم فقال ورحمتي لك وأقلت حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك، فقاله ابن عقيل إن لم تقلد على حمل هذا الأمر لأجل رغبتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية فعندك عقل تعرف به حكم الصانع وحكمته يوجب عليك التأويل، فإن لم تجد استحتضى الفاطر العقلي حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة في قوله إلى آخره. ولا شك أن الإنسان إذا كان كما قلنا يعترض على الله سبحانه وتعالى لا شك أنه معترض على الله، وأن الاعتراض على الله سبحانه وتعالى قد يكون كافرا وقد يكون منافقا، وكلها تؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقوله وفتش نفسك هل أنت سالم، قال ابن القيم رحمه الله أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبطوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي نعوذ بالله من ذلك، ومعنى ما استحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجامر على التصريح التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة قالها وقالها وطواياها يعني قالها وطاياها رأى ذلك فيها كامنا كمرة النار في الزناد. فأفرغ زناد من شيء من شئت فافرغ زناد من شئت بنيتك شرارها عم في زيادة. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى ويستغفره كل وقت من ظنه بربه والنسوء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كما جاء في الحديث إنه يستغفر الله باليوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة أو أقل أو كذا وهكذا. وهو عليه الصلاة والسلام ليس عليه ذنب. فالإنسان مهما كان دائما أبدا مقصر مع الله سبحانه وتعالى، ولكن عليه أن يكون تائبا مستغفرا الله سبحانه وتعالى دائما أبدا، ولا يظن بالله إلا خيرا، لكن مع العمل الصالح لا يظن بالله خيرا ولا يعمل. فالإنسان لا تقدم كما تقدم الحديث استعين بالله ولا تعجز ولا تقول لو فعلت كذا لكان كذا. استعين بالله سبحانه وتعالى واعمل الأعمال الصالحة وكن مع الله سبحانه وتعالى على يقين أنه سيثيبك الثواب العظيم. لهذا قال رحمه الله وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء وصنيع كل شر المركبة على الجهل والظلم. في فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. فذاته سبحانه وتعالى لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كل حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسن كما قال القائل فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول، وظن بنفسك السوء السر أي تجد كذلك وخير كالمستحيل، وما بك من تقي فهو خير من تقى فهو فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. وقوله على فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة العظيمة ومن ذي عظيمة أي تنجو من شر عظيم. فالإنسان ينجو كما قلنا بتوبته مع الله واستغفاره مع الله سبحانه وتعالى. وإذا قال وقوله وإني لأخالك هو بكسر الهمزة أي أظنك والله أعلم، أن الإنسان مهما فتش عن نفسه فهو مقصر مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه ومع أهله ومع جيرانه، ولا حرقة إلا بالله. وعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى له العزة وله الكرم وله الفضل والتكرم على خلقه بما يريد سبحانه وتعالى من خير أو شر، فإن الله تعالى يمتحن العبد بالشر وبالخير. إن أعطاه خيرا شكر الله سبحانه وتعالى وعمل عملا صالحا وأطاع الله بكل أمر ونواهيه، وإن أصابه شر ذلك أيضا كذلك يحمد الله ويقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى وما شفع وما يفعل الله سبحانه وتعالى إلا خيرا. ثم قال رحمه الله بقي وقت قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكر القدر. هذا الباب كالأول، فمن ظن بالله ظن السوء فهو منكر لقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا المصنف رحمه الله تعالى يبين أن منكر القدر أنه له وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى، وأنه سيكون يوم القيامة كافرا غير مؤمن بالله، لأن الله تعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الإيمان بالقدر القدر من أركان الإيمان 6، كما قال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خير وشر من الله تعالى، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان لا يعتقد كما تقدم لنا في الباب السابق أن ذلك قاصر من الله سبحانه أو تقصير، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء وله الحكمة البالغة. ومن كل القدر هم المعتزلة ومن ضاهاهم بذلك من الماتريدية والجهمية أنكروا كل، فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا ما هو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه البراهين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في الوعيد فيمن أنكره تنبيها على وجوب الإيمان، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان الستة كما ثبت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وهو عرشه على الماء. وعرشه على كل حال عالي على خلقه، لكن العلماء اختلفوا هل الماء كان مخلوقا قبل العرش أو العرش أول مخلوق. فالقلم كما تقدمنا قال: اكتب ما يكون وما يكون، أول ما خلق الله القلم. والعلماء على كل حال قالوا: أول ما خلق الله من المخلوقات السفلية هو القلم، والعلماء كذلك، إلا العرش فإنه مستثنى من ذلك وكان عرشه على الماء كما ذكر في الآية والحديث. قال: وعبد الله بن عمر، وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواه مسلم في صحيحه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم بمستدركه، والأحاديث ذلك كثيرة جدا قد أفردها العلماء بالتصنيف. قال البغوي رحمه الله شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان بالله والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليها الثواب العظيم، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما بالعقاب الأليم. قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وعلى كل حال، فالله تعالى قد ذكر آية كثيرة من القرآن أنه يرضى العلم، يرضى الحق ولا يرضى الباطل، كما قال سبحانه وتعالى: أن تكفروا إن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، أي يرضى الشكر وهو طاعة سبحانه وتعالى، ليس يشرك باللسان إنما هو طاعة سبحانه وتعالى. قال: والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يجوز الحوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، وأهل الشمال خلقهم للجحيم عدلا. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس. وقد سأل رجلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فأسلكه. فأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه. فأعاد السؤال فقال: سر الله خفي عليك فلا تفشيه. يعني أنك لا تسأل عن القدر، قدر الله ماضي، إن أصابك قدر خير فقول الحمد لله، ولما تقول لماذا قدر الله علي هذا أو قدر وقدر، لا، أنا هذا كله كما قال علي رضي الله عنه لا تفتش عنه، اتركه. على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خلق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها الذات قائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يكون في وجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يتبع عليه شيء شاءه، بل لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، لو كان كيف كان يكون، فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد أقدر قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك في كتاب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. لهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: يجمع خلقهم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأمر الله الملك فينفخ به الروح ويأمره بكتب 4 كلمات، ما هي؟ كتب رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد، هذا كله وهو بطن أمه. إذن ما هناك إنسان يفتش عن قدر الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يستسلم ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله: فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه الأشياء بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وعلاقة وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهي، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد الانقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد قام إمامة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة كما كان فيه، التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية في آخر عصر عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وكان أول من ظهر ذلك مع عنه بالبصرة معبد الجهني. فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم وأنكروا مقالتهم، ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، ولكن ينكرون عموم مشيئته سبحانه وتعالى. وهذا خطأ أيضا كذلك، إذا آمن بقدر الله يؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن قدر الله ومشيئته وإرادته كلها بمعنى واحد. قال: وعموم خلقه وقدرته، خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاء قدر، فما شاء فقد أمر به، ولم يشاء لم يؤمر به. وهذا خطأ، هذا ما ظاهر، لأن ما كل شيء مأمورا بالله وتحت قدر الله سبحانه وتعالى، إن كان قليلا كان كثير، أو كان خيرا أو كان شرا. قال: فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وأنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق أفعاله بنفسه. وهذا كما ذكرنا سابقا أن كثير من الناس كفرهم بذلك، ولأنهم أنكروا قدر الله سبحانه وتعالى، ومن إنكر قدر الله أو أنكر الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: أو قادرا عليها، أو أن يخص بعض عباده من النعم يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له، وزعموا أن أهمته التي بما يتكلمون بالإيمان والعمل الصالح على الكفار كافي كأبي جهل وأبي لهب، مثل نعمتي بذلك على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان وعلي رضي الله عنهم، بمنزلة رجل دفع إلى والديه بلغه فقسمه بين مالهم، قسمه بينهم بالسوية، ولكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة، من غير نعمة خص الله بها المؤمنين. وهذا قول باطل، وقد قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، إنه يمنع الإنسان بأن هداه للإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا أن الإنسان يمنع على الله سبحانه وتعالى أنه مؤمن، كما قال: تمنوا علي إسلامكم، قال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يحمد الله على ما أنعم عليه وأعطاه العقل السليم بأن يعتقد في الله سبحانه وتعالى خير ما يريد سبحانه وتعالى. قال: وقال لا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هذا كله يعني كله فضل من الله ونعمة على الإنسان، كيف هداه الله سبحانه وتعالى وأعطاه ما يحب وغنف عنه عما لا يحب، فكيف هذا ما يشكر ما يكون نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه؟ وجب على الإنسان أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة ويعترف لله بحقه. وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه: مراتب القضاء والقدر أربع مراتب. الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. الثانية كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السماوات والأرض. الثالثة مشيئته سبحانه وتعالى المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه لها وإيجاده وتكوينه، فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق له سبحانه وتعالى، لا الإنسان يخلقنا عمله بنفسه كما تقول المعتزلة وغيره. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفسه ابن عمر بيده: لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. ولا شك أن الأركان الستة كلها واجبة على الإنسان أن يكون مؤمنا بها، فإن لم يكن مؤمنا بها فليس بمؤمن، وإن آمن ببعضها وكفر ببعض هو أيضا كافر بالله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون مبني على هذا، لأن الإسلام هو الأقل بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الإيمان كذلك ستة، وهذه الأشياء كلها بعد الإسلام. الإيمان باطن على كل حال في القلب، ولكن الجوارح تبينه أنه عمل عملا صالحا أو عملا سيئا. فإذا كان القلب صالحا كانت الأعمال صالحة، وإذا كانت إذا كان القلب فاسدا فالأعمال فاسدة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب الصالح يأمر الجوارح بالصلاح، والقلب الفاسد يأمرها بالفساد. وقوله قال ابن عمر رضي الله عنهما إلى آخره، هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها منهم كما تقدم عنهم. يعني أنهم يقولون أن علم الله حادث، لهذا ينسبون لأبي حنيفة رحمه الله وهو بريء من ذلك في كتابه الفقه الأكبر بأن الله تعالى يعلم ولم يكن قد علم، يعني ما كان يعلم شيء ثم علم، وأن الله تكلم ولم يكن قد تكلم، يعني كان صغيرا ثم كبر فتكلم. وهذا كله خطأ من سبب أبي حنيفة رحمه الله، وهو بالحقيقة أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الإنسان لا يعتقد اعتقاد هذا الباطل، بل أن يعتقد أن الله تعالى عالم بكل شيء قبل كل شيء، وأن علمه الإحاطة بكل ما يريد سبحانه وتعالى من خير وشر، والله قد كتب الأشياء كلها بمقادير تحت قدرته سبحانه وتعالى، وهو عالم لا يخفى عليه شيء. قال قرطبي رحمه الله: ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك، يعني ما حد يشك، ومن شك فهو كافر. من شك أن قول المعتزلة أو قال أنه حق أو أنه ما يمكن ينكر ذلك ودافع عنهم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. فمن دافع عن الكفر فهو كافر، ومن دافع عن الباطل فهو على باطل، ومن دافع على كل خطأ فهو مخطئ، ومن ساعد الإنسان ودافع عنه على شرك وعلى بدعة فهو مثله. لهذا قال سبحانه وتعالى عندما ذكر كتاب العزيز أن إذا رأينا الذين يخوضون في آيات الله لا نكون معهم، نقعد لا نقعد معهم، فإن إذا قعدنا معهم قال فإنكم إذا مثلهم، وهم يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى. والخوض هو الدخول في التأويل الباطل سواء كان بالكفرة أو كان بغير الكفرة. قال رحمه الله: فإنه جحد معلوم من الشرع بالضرورة. هذا كلام القرطبي رحمه الله. ولذلك تبرأ منهم ابن عمر وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم، وأنهم كما قال الله تعالى فيهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. كفروا بالله ورسوله ما تقبل أعمالهم مهما كان إن أعملوا. وهذا المذهب قد ترك اليوم، فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. لكن على كل كما قلنا الناس ينسبون هذا بعض العلماء رحمه الله، وكذب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.